أعوذ بالله ما أحد من إخواص البعض. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام الإشكال الذي تردد في الكلمات الأصوليين كثيرا، الإشكال على جعل التبادر علامة أو دليلا على الوضع أو على الحقيقة. هذه الترديدات بعد واضحة بعد ما قلنا في خدمة إخوتي أجلاء، وبينا أنه العلم الذي يتوقف عليه التبادر غير العلم الذي يحصل بالتبادر، والذي يتوقف عليه التبادر هو العلم بكلفت موضوع وليس العلم بأن اللفت موضوعا لهذا المعنى أو لهذه المعاني والمعنى حقيقي في ضمنها. والعلم الحاصل بالتبادر هو العلم بأن اللفت موضوع لهذا المعنى أو حقيقة في هذا المعنى. هذا الذي وصلنا إليه في البحث السابق. توضيحا لهذا البحث السابق نضيف بعض المطالب. هذا مليك لملمة البحث يعتبر في الواقع. من تلك المطالب أنه قد يكون الفعل متعديا، فحينئذ تحقق الفعل في الخارج في نفس الأمر والواقع يتوقف على ثلاثة أمور على عقد: نفس تحقق الفعل وليس العلم بتحقق الفعل. نفس تحقق الفعل يتوقف على الفاعل وحدوث الحركة منه الذي يعبر عنه بالفعل والذي يقع عليه الفعل يعني المفعول به. لا يمكن أن يتحقق الفعل المتعدي بدون ذلك، ولكن قد يكون الإنسان عالما بثلاثة، قد يكون عالما باثنين منها، وقد يكون عالما بواحد منها. وهذا التلازم في الوجود بين أمور الثلاثة لا يقتضي التلازم في العلم، بحيث إذا كان أحدها معلومان فلا بد أن يكون الباقي أيضاً أمور معلومة أيضاً، ليس كذلك؟ زيدون ضارب، وقع الضرب، ونفهم ضرب فقط، ندرك من كلمة ضرب نفس الفعل فقط، أما الضارب والمضروب فهما مجهولان. كذلك إذا عرفنا ضرب زيد ضارب، بل صدر ضرب من الزيد، علمنا بصدور الضرب من الزيد، بل ولكن لا نعلم من وقع عليه الضرب. ضرب زيد، زيد مضروب، علمنا بذلك، ولم نعلم من ضرب ولا كيفية ضرب ونحو ضرب هم لا نعرفه. ضرب باليد، ضرب بالحديد، ضربنا بالأسلحة النارية، أسلحة هذا بيضاء كما يقال، هذا ليس كذلك. إذن التلازم بين هذه الأمور الثلاثة في الأفعال المتعدية إنما هو في الوجود وليس في العلم. فعلى هذا الأساس نقول التبادر، تبادل المعنى من اللفظ وهو إدراك المعنى من اللفظ، متوقفون على العلم بأن اللفظ موضوع وهو أن هو مفعول به. وأما من واضع وما حقيقة الوضع وأنا كل ذلك لا، ومن وضع له أيضا ليس مستلزما لذلك. فعلى هذا فلي تنحل معضلة هذا التي طال انتظار حلها منك. هذا مطلب تقدم. ثم إنه نفس هذا الإشكال، إشكال الدور، ثم محاولة العالم رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا للتسدي للجواب، هذه المحاولة وهذا الدور والإشكال والمحاولة والجواب كل ذلك يتم إن قلنا إن التبادر معلول للعلم أن اللفظ موضوع لمعنى فلاني، وهذا إنما يأتي على القول غير قول صاحب الكفاية. صاحب الكفاية بل يلتزم بأن الورع عبارة عن العلقة الاعتبارية الحاصلة بين اللفظ والمعنى، وتكون شبيهة للعلقة التكوينية الحاصلة بين الأشياء كالعلقة حاصلة بين الدخان والنار، بحيث تكون هاي علقة الورعية هذه العلقة تجلب صفات كل من اللفظ والمعنى إلى الآخر، بل استعمال اللفظ عنده عبارة عن كونه كون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، بل ببعض تعبيراته إفناء لللفظ في المعنى، ولذلك يقول كأن المستعمل ألقى المعنى بنفسه وبدون قشره اللفظ إلى المخاطب. وعلى هذا الأساس لابد أن تكون علقة ورعية هي علة التبادر وهي علة إدراك اللفظ من حق المعنى وليس العلم، فالموضوع الإشكال وإشكال الدور مرتفع أساسا، فكان عليه أن يجيب بهذا الجواب وليس بالجواب الذي انجنح إليه رضوان الله تعالى عليه. والغريب أن هناك مسامحة من جملة المطالب، مسامحة في كلمات العلام منهم صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه، يجعل التبادر يجعل التبادر برهانا إنيا للوضع، يعني الوضع وعلة للتبادر، والتبادر بأي معنى فسر معلول للوضع، فإذا كان أمر كذلك فليس فالتبيكونهم بل التبادر هو برهانا وجود التبادر ناشئا عن وجود كذا نفس التبادر يكون هذا دليلا على الوضع وليس العين كالدخان على النار. بل هذا شيء. مطلب آخر أن سيد العظم رضوان الله تعالى عليه على ما في مسابه الأصول هذا قال بأن التبادر وهو انتقال عنده وعندنا إدراك معنى من اللفظ ليس ناشئا عن ألقى ذاتية، وذلك هذا لأنه بين أن ذات الألفاظ على المعاني ليست ذاتية ناشئة من ذوات الألفاظ وبدون دخل الوضع وغير الوضع في البين هذا، وليست ناشئة عن ذات الوضع أيضا، وإنما ناشئ عنده سيدنا العظم من العلم الوضع، ومن هنا جنح لهذا الإشكال المعروف وهو إشكال الدور. نقول سيدنا العظم آمن في بحث الاشتراك، ملاحظة أولى، سيدنا العظم آمن في بحث الاشتراك بأنه إن قلنا بأن الوضع علاقة علقة بين اللفظ والمعنى فيكون إدراك المعنى ناشئا من نفس هذه العلقة، بل وإنما أنكر سيدنا العظم هناك لأنه يقول أن اللفظ أن الوضع عبارة عن التعهد، فعلى هذا الأساس فيكون الإشكال الذي أفاده سيدنا العظم مبنيا على رأيه الشريف وهو أن الوضع عبارة عن التعهد، وأما بناء على العلقة هذا فهو يؤمن هناك بأن مبنى صاحب الكفاية هو الصحيح، فحينئذ الإشكال لا يكون واردا. هذا أول. وثانيا نحن قلنا إن الذي هو يتوقف عليه التبادر هو العلم بأن اللفظ موضوع، ليس موقوف عليه هو العلم بأن اللفظ موضوع لأي معنى من المعاني، هذا ثانيا. وثالثا إنه أن التبادر دليل أو برهان أو علامة عند أهل اللغة أو عند الغريب من أهل اللغة، إذا كان غريب من أهل اللغة فإن التبادر نفس التبادل عند أهل اللغة يكون برهانا ودليلا عند الغريب من أهل اللغة، فلا موجب للإشكال، وهذا معنى معترف به عند الجميع. وأما إذا كان التبادل عند أهل اللغة فنقول إن التبادل عند أهل اللغة يمنشأ هو السليكة المترسخة في ذهن أهل اللغة، وتلك السليقة التي تكون ممتلكا لفهم الألفاظ والمعاني والترتيبات، وليس العلم بأن اللفظ موضوع للمعنى. ولذلك كل لفظ، كل صاحب سليقة يعرف هذا سليم معاني كلمات حسب سليقته من دون حاجة إلى التعليم، فلم تكن هناك مدارس ولا كليات ولا جامعات هذا في الجاهلية، وكانوا كلهم يفهمون تلك القصائد المعقدة معلقات وغيرها، بل كان يفهم هذا عامة الناس كلمات سيد الأوصياء خطبه، تلك الخطب البليغة وخطب الرسول قبل ذلك، حتى قيل أن بلاغة النبي كان قد يوحي من الناس فيشتبهون بين كلام الله وكلام نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله، وكانوا يفهمون ذلك. لكن بعضهم كان يفكر في التجارة مالته لما يخرج من مجلسه وهي يسأل الآخر ماذا قال عنفا، لكن إذا يدرك إذا ينتبه فيفهم معنى كلام سيد. فلم تكن هناك كليات ولا جامعات ولا قواميس، كل شيء لم يكن أصلا، فكانت هناك سليقة كذا. نعم سليقات مختلفة لكل عشيرة، ربما كان سليقة، أو كل سقع من أسقاع العربية سليقة، وهي سليقة اليوم حتى في لغة دارجة موجودة، لغة دارجة الخليج غير لغة دارجة العراق، لغة دارجة غير لغة المصر والسودان ونحو ذلك، هذا أمر وجداني. فكل ذي سليقة بالنسبة إلى سليقة أخرى كالجاهل باللغة. ولذلك يكون يسأل من أهل السليكة ماذا تقال لكم عندكم رتل، رتل هو في العراق بأي وزن وعند المدني بأي الوزن. فعلى هذا ما أفاد الآلاء من طرح هذا الإشكال وعطلوا وعطعبوا أنفسكم، أتخيل أنه كل ذلك لا نفتكر إليه. وللكلام من بعد التتمة الأخيرة على وهو التبادر